وقوف بعرفة ولا فيها رمي جمار ولا فيها مريد منها ولا مزدلفة ولا العمرة، هي أربعة أشياء يعني هو يحرم من الميقات ويطوف بالكعبة سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، هذه فقط أعمال العمرة. بقية أعمال الحج ليست من يعني لا يفعلها في العمرة. فهنا يعني وجهوا الحديث بأحد توجيهين، التوجيه الأول وهو يعني قال يفعل في عمرته ما يفعل في حجته أو يصنع في عمرته ما تصنع في حجك، أن المقصود به من التروك، يعني ما تتركه في عمرته في حجك اتركه في عمرتك، يعني محظورات الإحرام التي في الحج هي محظورات الإحرام التي في العمرة. وهنا هذا التفسير نأخذ من السياق، نأخذ من سياق الحديث، لأنه متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ يعني زي فكرة أسباب نزول القرآن الكريم، فإنه يستعان بها على فهم معنى الآية والمراد بها. فهنا أيضا أسباب ورود الحديث، يعني هذا علم من علوم الحديث هو أسباب ورود الحديث، يعني الواحد يأخذ الحديث بدون سبب وروده، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، هذا لفظ الحديث، لكن له سبب للورود. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله في رجل لبس جبة ملطخة بالطيب، بالخلوق اللي هو الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه ينزع الجبة التي طيبها وقال واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، يعني قال اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك اللي هو الطيب وأنقي السفرة، السفرة اللي هي لون الطيب اللي موجود فيها، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، يعني واترك في عمرتك ما تتركه في حجتك من محظورات الإحرام. والتفسير الثاني أن المراد بعض الأفعال، أن المراد بعض الأفعال، يعني واصنع في عمرتك يعني كما تصنع في حجك، يعني طف بالكعبة كما تطوف في الحج و أحرم من الميقات وسعى بين الصفا والمروة واحلق شعرك أو قصر، يعني الأعمال التي في العمرة اعملها كما تعملها في الحج، يعني هذا القصد، وليس المقصود أن كل أعمال الحج تعملها في العمرة. ولهذا يقول والأول أرجح، اللي هو أن المراد التروك، تفسير أن المراد واترك في عمرتك، هذا أرجح. لماذا؟ لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية، وقد تقدم تقريره في أوائل الحج، لأن حديث يعلى بن أمية اللي هو يعني ورد فيه هذا اللفظ، فسياقه سبب وروده يرجح هذا التفسير أن المراد الترك. قوله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أقف في شيء من الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن، وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى، لكن وقع عند الطبراني في الأوسط من طريق أخرى أن المنزل أو المنزل حينئذ قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام، فإنه يتناول الهيئات والصفات والله أعلم. يعني هنا في الحديث أن يعني نرجع مرة أخرى إلى أول الحديث، صفوان بن يعلى بن أمية يروي عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجعرانة، وقال جعرانة أو جعرانة تشديد العين وإسكانها، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، أو قال صفرة أثر الخلوق اللي هو الطيب، أو قال عليه صفرة بدل ما يقول أثر الخلوق بنفس المعنى، يعني أثر الخلوق هذا كان لونه أصفر. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه الوحي كان له علامات يعني يعرف بها الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه، كان إذا أنزل عليه الوحي كان يثقل بدنه جدا عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لو يعني كان إذا نزل عليه الوحي وهو على الناقة بركة الناقة لم تستطع أن تحمله عليه الصلاة والسلام، وهو يعني ينزل على البحر في الناقة تبرك يعني مباشرة من ثقل النبي عليه الصلاة والسلام. مرة كان فخذه أو ركبته تمس فخذ أو ركبته تمس فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان جالسا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أنزل عليه الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام قال: كادت فخذي أن ترد، وجهد في تحريك فخذه من تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام، يحاول يحرك يعني يخرجها من تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، كان حمل ثقيل يعني نزل على رجله، وصار يحاول يخرجها، عجز عن ذلك، وقال: كادت فخذي أن ترد، يعني شعر أن فخذه كان تنخلع يعني مفاصلها من ثقل يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة. وكان أيضا إذا نزل عليه الوحي يتفصد جبينه عرقا في الليلة الشديدة البرد، يعني حتى لو كانت الليلة شديدة البرد فكان يتفصد جبينه عرقا، وكان عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من ريح المسك، وخاصة في هذا الوقت يعني وقت نزول الوحي، حتى أنه يعني ورد أن أم سليم ورد عن بعض أمهات المؤمنين يعني جمعنا عرقه عليه الصلاة والسلام في قارورة يتطيبن به عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان يصير له غطيط يعني يغشى عليه كهيئة النائم أو المغمى عليه أو النائم، ويكون له غطيط اللي هو إيه صوت النفس، يعني يكون نفسه بصوته يعني صوت النفس يعني بقوة، يكون له صوت يسمع إلى أن يسرى عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا سري عنه يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، تزول الأعراض هذه فورا، ويخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى عليه. فكان يعلم أن أمية رضي الله عنه كان يعني طلب من عمر، يعني الحديث له ألفاظ يعني في بعضها أنه كان يعني طلب من عمر رضي الله عنه، قال أنه يود أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام حين ينزل عليه، فقال إذا فلما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، وكان هنا في الجعران، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجعران، فلما أنزل عليه قال عمر ليعلى، قال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قال: قلت نعم. فرفع طرف الثوب، لأنه إيه كان النبي عليه الصلاة والسلام ستر بثوب، فرفع طرف الثوب، قال: فنظرت إليه له غطيط، وأحسبه قال: كغطيط البكر، والبكر اللي هو الفتي من الإبل يعني، أو يعني كصوت يعني يشبه صوت الغطيط. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب: اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حج. طيب، هنا الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يعني انه بحث في روايات الحديث لم يجد فيها بيان ما الذي انزل عليه من القران، ما الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القران في ذلك الموقف. وقال ان بعض العلماء قال ان من الوحي ما لا يتلى، يعني لما لم يجد ما هي الايه التي انزلت فقال يعني اوحي لي بشيء يعني لم يتلى. لكنه ذكر أنه وجد في معجم الطبراني في الأوسط من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن هذا الذي أنزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. هناك قول آخر يعني ذكره كثير من أهل العلم، يعني أنه يعني لا مانع أن يكون هذا الوحي هو ما أوحي إليه من السنة، أوحي إليه من السنة، يعني قالوا لا يمنع أن يكون المقصود هنا أن الذي أنزل عليه من الوحي هو يعني اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، أن هذا هو الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدلون به على أن السنة منها ما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة يعني يعني منها ما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء فينزل عليه الوحي ويخبره بما يعني أمر أن يبلغه للأمة، ومنه ما يكون الوحي فيه تقريرا للنبي عليه الصلاة والسلام، يجتهد عليه الصلاة والسلام برأيه فيقره الوحي عليه فيصير وحيا بإقرار الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أيضا يعني ما يؤيد هذا أنه يعني ليس هذا الموضع الوحيد، يعني ورد في حديث آخر في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار المجاشعي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر أو يأتي الخير بالشر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يعني، فأوحي إليه عليه الصلاة والسلام، ثم لما سري عنه عليه الصلاة والسلام أجاب قال أين السائل، ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بجواب طويل يعني قال لا يأتي الخير بالشر إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتد خاصرتها إلى آخر الحديث. فقيل هذا أيضا كان مما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من السنة وليس من الدين وليس من القرآن وليس من القرآن. وهذا يدخل يعني يدخل في قول من قال يعني من العلماء إن من الوحي ما لا يتلى، يعني من السنة، ما هو هذا يعني لا يتلى يعني ليس بالضرورة لا يتلى بمعنى أنه يعني لا يبلغ، ولكن المقصود يعني لا يتلى يعني ليس من القرآن، يعني أن من الوحي ما ليس من القرآن يعني المتلو الذي هو في يعني في المصحف الشريف، وإنما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء من السنة. الله تعالى أعلم. قال قوله وألق السفرة، قال بفتح الهمزة وسكون النون، ووقع للمستملي وهي إحدى نسخ صحيح البخاري يرويها المستملي أحد الحفاظ الأئمة، وقع في نسخة المستملي هنا بهمزة وصل ومثنات مشددة من التقوى، يعني قال واتق السفرة في رواية المستملي يعني في نسخته لصحيح الإمام البخاري فيها واتق السفرة، لكن بقية النسخ البخاري فيها وأنق السفرة. قال صاحب المطالع وهي أوجه وإن رجعا إلى معنى واحد، يعني رواية واتق السفرة قال يعني هي أوجه يعني أكثر إيه وجهة من مؤنق السفرة، واتق السفرة يعني احذرها واجتنب. قال ووقع لابن السكن، حافظ ابن السكن له صحيح يعني جمع كتابا في الحديث الصحيحة، يقال له صحيح ابن السكن يعني مثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، فالإمام ابن السكن أحد من صنف صحيحا يعني وقع في لابن السكن رحمه الله قال اغسل أثر الخارق وأثر السفرة، هذا في رواية ابن السكن. قال والأول هو المشهور، عندكم الخلوق كان خطأ مطبعي يعني مكتوب الخارق هكذا الخارق مكتوب خارق بالراء يعني الصواب الخلوق يعني واضح أنها خطأ مطبعي. قال اغسل أثر الخلوق، قال اغسل أثر الخلوق وأثر الصفرة، فيبقى اغسل بمعنى أنقي يعني اغسل معناها إيه أنقي يعني. لأن هذه النسخة صحيحة إن شاء الله. اغسل أثر الخلوق وأثر الصفرة. قال والأول هو المشهور. ثم ذكر المصنف في الباب حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا الحديث يعني قد تقدم ممكن يعني نمر عليه بسرعة. يعني عروة بن الزبير رضي الله عنه قال لعائشة وهي خالته أم المؤمنين رضي الله عنه، هو عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر وأم المؤمنين عائشة هي خالته، فقال لها قال وأنا يومئذ حديث السن، قال لها أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. إنه عروة يقول لخالته يعني أفهم من الآية أنه لا يلزم السعي بين الصفا والمروة، أنه تخيير يعني لا جناح عليه، يعني لا إثم على من سعى بين الصفا والمروة. يعني هو أخذ الآية على ظاهرها أنه لا إثم على من سعى بين الصفا والمروة، معناه أنه مفهومه أنه لا إثم على من ترك أيضا. فقالت عائشة رضي الله عنها لابن أختها يعني عروة، قالت: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف به. يعني الآية تقول لا إثم على من طاف، لكن الآية لم تقل، يعني ليس في الآية أنه لا إثم على من لم يطف، يعني الآية نفت الإثم عن من سعى الطاف بمعنى سعى. الآية نفت الإثم عن من سعى بين الصفا والمروة، من سعى بين الصفا والمروة لا إثم عليه في ذلك. طيب من لم يسعى؟ الآية ما بينت حكمه، يعني هو عروة استدل بالمفهوم يعني أنه لا إثم على من سعى، لكن حتى الآية هي سكتت يعني عن من لم يسعى، يعني بل حتى يعني يمكن أن يستدل بالمفهوم على عكس ما ذهب إليه عروة. يعني إذا كان لا إثم على من سعى يمكن أن يقول قائل مفهومها أن من لم يسعى عليه إثم، يعني يمكن أن يكون دلالته على عكس ما ذهب إليه، بس هو أخذ يعني لا إثم على من سعى، فقال إذن يعني من لم يسعى كذلك لا إثم عليه، هذا فهمه يعني. في أم المؤمنين عائشة قالت: لو كان يعني المراد من الآية أنه لا إثم على من لم يسعى لكانت الآية إيه؟ فلا جناح عليه ألا يطوف به. لو كان المعنى الذي تقصده مرادا لكانت الآية يعني تفيد أنه لا إثم على من ترك السعي بين الصفا، لكن الآية ليست كذلك، الآية تنفي الإثم عن من سعى وليس عن من لم يسعى. إذن لفظ الطواف يدخل في السعي. نعم، الطواف أنا مقصود به السعي. ثم شرحت له سبب يعني نزول الآية، يعني من وجه الإشكال، يعني لماذا نفى الله الإثم عمن يسعى بين الصفا والمروة، مع أنه يعني متبادل إلى الذهن من السعي بين الصفا والمروة خير، يعني لا يتوهم أنه سبب للإثم يعني، فلماذا نفى الله الإثم؟ فذكرت له أن الأنصار كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، ويرونه إثما ويجتنبونه في الجاهلية، فأنزل الله تعالى مبينا أنه لا إثم على من سعى. فشرحت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفسرت الآية لعروة، فقالت: إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، يعني كانوا في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعبدون مناه، صنم من الأصنام التي كانت تعبدها العرب، وكانت مناه حزو قديد، كانت مناه حزو قديد اسم الموضع الذي يعني بجواره مناه، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. يعني كان عندهم من عقائد الجاهلية أنه من أهل بمناه فإنه لا يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة هذا ليس لمن أهل بمناه، فكانوا يعني يهلون لمناه ولا يطوفون بين الصفا والمروة ويتحرجون من ذلك في الجاهلية. قالت: فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا: من كان في الجاهلية كان الأوس والخزرج إذا حجوا لا يسعون بين الصفا والمروة، غير من القبائل يسعى لكنهم لا يسعون، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: هل بعد الإسلام أيضا يبقون على ما كانوا عليه أنه لا سعي أنهم لا يسعون؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم زاد في رواية عن هشام، وهشام بن عروة يروي عن أبيه، ففي رواية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. من كان يعبد عزة واللات؟ في كتاب اسمه كتاب الأصنام للكلبي، اللي حابب يرجع يعني الكلبي كتاب الأصنام، ده في يعني بالسند يعني قصص الأصنام التي كانت في الجزيرة كلها من أولها لآخرها، طقوس عبادة كل صنم والقبائل التي كانت تعبد كل صنم، تفاصيل يعني يحب يعني. يطلع الأسانيد يعني كله حدثني فلان. يجوز شيء يعني كأنها يعني أسوأ من من من قراءة الإنجيل وكذا يعني ولا للتاريخ مثلاً. ثقافة عامة يعني هو طبعاً يعني الناس يقرأ يعني الغرض الحمد لله على نعمة الإسلام يعني يقرأ يتعجب يعني من فساد يعني ما كانوا عليه. هذا بعد طويل شوية نوقف عن اليوم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.